الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جلت قدرته لما ذكر في آخر سورة العاديات إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كأن قائلا قال: وما ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، فكأن قائلا قال وسائلا سأل: وما ذلك اليوم؟ فقال الله جلت قدرته: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إلى آخر السورة. فهذا وجه من وجوه ربط هذه السورة بما قبلها، وهي سورة مكية بإجماع، أي سورة القارعة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة. القرع هو الضرب بشدة واعتماد، القرع هو الضرب بشدة، ومنه المقرعة. المقرعة ما يقرع به الإنسان، مثل ما قال الشاعر القديم: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فالقرع الضرب بشدة واعتماد. ولما كان يوم القيامة فيه ما فيه من الأهوال، فقد سمى الله تبارك وتعالى هذا اليوم بهذا الاسم، كما سماه الله تبارك وتعالى الحاقة والطامة والصاقة والغاشية، إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة، وهي أسماء كثيرة جمعها العلماء عليهم الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عند السؤال دنيا وآخرة. هذه السورة تنقسم قسمين: القسم الأول يتعلق بمشهد من مشاهد يوم القيامة، يذكر فيه الله تبارك وتعالى ما يكون من شأن الناس وشأن الجبال، فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني من قسم هذه السورة فهو يتعلق بالحساب والجزاء. ومعلوم أن يوم القيامة مما ينبغي أن يؤمن به العبد لكي يصح إيمانه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر، هذه السورة العظيمة تدل عليه وتنبه إليه وتحض على النظر فيه، كما تحض على النظر في مشتملات هذا اليوم الآخر من نصب الموازين، بالدلالة على المسؤولية الفردية لكل إنسان بإزاء عمله أمام ربه. كل إنسان مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الله جلت قدرته عن عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يستطيع إنسان أن يتملص من نتيجة عمله أبدا، لأن الذي يضع الموازين القسط يوم القيامة هو الله. والله رب العالمين أكبر. عمله وقوله وفعله جلت قدرته عدل مطلق وحق كامل، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع عنده شيء. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بكلمة مفردة كأنها قذيفة بلا صفة ولا خبر: القارعة. هكذا أتى الله رب العالمين بهذا اللفظ كالقذيفة المدفوعة بعنف، تقرع هي بنفسها قارعة، اللفظة بذاتها قارعة تقرع، وطامة تقع هذه اللفظة كأنها قذيفة أتت بلا وصف ولا خبر، القارعة، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة. فيأتي سؤال يتأتى هنا للتهويل، القارعة، ما القارعة؟ فهذا سؤال تهويل، ثم يأتي بعده سؤال تجهيل، وما أدراك ما القارعة؟ يعني ومن يستطيع أن يحيط بكنه هذا الأمر العظيم؟ لا يستطيع ذلك أحد. إذن فلن يكون أمر الإجابة هنا مبنيا على الماهية والحقيقة، لأن حقيقة القارعة لا يعلمها إلا الله، وأما مظاهرها فسوف نذكر لكم شيئا من ذلك، وهو قول الله جلت قدرته: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القيامة انقلاب كوني عام شامل، انقلاب كوني في جميع موازين الكون وفي جميع قوانينه. سماء تنفطر تنشق تكشط، بحار تسجر، جبال تسير وتنسف كأنها السراب. أمثال هذه الأشياء لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا تفصيلا، وإنما أتى في هذه السورة بأمرين اثنين: أمر يتعلق بالإنسان، وأمر يتعلق بالجبال وهي رمز الثبات. يعني أنت إذا أردت أن تصف إنسانا بالثبات قلت هو ثابت كالجبال، ثابت في ثبات الجبل، لأن الجبل كما هو معلوم ما تراه منه فوق الأرض له جذر تحت الأرض مثله أو يزيد، لكل جبل جذر، تماما كالنبات، كالشجرة السحوق، كالشجرة الطويلة. احسب ارتفاع الجبل وضع في خاطرك أن لهذا الجبل امتدادا هو جذره، جذر هذا الجبل في الأرض على قدر ارتفاعه، فالعمق تحت سطح الأرض على قدر الارتفاع فوق ظهر الأرض. فهذه الجبال قال الله تبارك وتعالى إنها أوتاد، والوتد إنما جعل من أجل أن يحفظ ما يربط إليه ويشد إليه. يعني عندما يصنع الإنسان خيمة ويجعل الأوتاد ويشد إليها الحبال، هذه الأوتاد تكون حافظة بثباتها هي لثبات الخيمة، فإذا ما تزلزلت تلك الأوتاد لابد أن ينهار ما قد شد إليه. الآن جعل الله رب العالمين الجبال أوتاد، ولكن ما شأنها يوم القارعة؟ ما شأن الجبال يوم القارعة؟ يقول الله جلت قدرته: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، وبعضهم قال هو الصوف الملون، لا يعنينا، لأن الجبال منها ما هو أسود ومنها ما هو دون ذلك، فلعله ذهب إلى أن العهن هو الصوف الملون، على اعتبار أن الجبال عندما تكون مثل الصوف، هذه الجبال المتماسكة، وبعضها كجبل أحد صخوره صخور نارية ليس لها مسام، صلبة جدا، تصور أن هذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المنفوش، ليس له تماسك وليس له حقيقة يرجع إليه. فهذه الجبال إذا كانت كذلك، والإنسان عندما يريد أن يتشبث بشيء وأن يتمسك بشيء يبحث عن شيء يكون ثابتا في نفسه، وإلا فكيف يتماسك الإنسان مع شيء غير متماسك، مع شيء غير متماسك بنفسه؟ فالإنسان إذا أراد أن يتماسك هو وأن يثبت في مكانه، فإنه يبحث عن شيء ثابت متماسك حتى يمسك به. فإذا كانت الجبال وهي رمز الثبات عند البشر، وهو كذلك في حال الحياة الدنيا، إذا كانت هذه الجبال ستكون كالعهن المنفوش، فبأي شيء يتمسك الناس وفي أي شيء يتمسكون؟ بأي شيء يتمسكون حينئذ؟ هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، ذكره الله رب العالمين في هذه الآيات القلائل في عددها الغزيرة في معانيها بنظمها وأدائها. يقول ربنا جلت قدرته القارعة ثم يفخم أمرها ويهول في شأنها: ما القارعة؟ ثم يقرر أن ذلك سيكون مجهولا تماما، لأن السؤال بما ها هنا كأنه سؤال عن الماهية. ما هي القارعة؟ ما حقيقتها؟ وما أدراك ما القارعة؟ إلا أنه حاد في الإجابة عن هذا السؤال وما أدراك ما القارعة، عن الإجابة بالحقيقة إلى الإجابة ببعض الصور والمظاهر. والعلماء قديما قالوا: كل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره. كل ما أدراك في القرآن أدراه، يعني إذا ما تساءل ما أدراك يبين له، وأما إذا قال وما يدريك فإنه لا يبين له. كل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك لم يدره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش وهذا الهاموش، فراش المعهود، سمي فراشا لتفرشه وانتشاره. الفراش الذي يأتي على الضوء في الليالي، هذا الفراش هو المذكور هنا بعينه. الناس يكونون كهذا الفراش بغير هدف وبغير ما قصد، وسمي الفراش فراشا لتفرشه وانتشاره. الله رب العالمين ذكر أن الناس يكونون هكذا في أمر مريج، كالفراش المبثوث هنا وهنالك، كما قال جلت قدرته في موضع آخر: كأنهم جراد منتشر. والجراد يأتي بأعداد لا يمكن حصرها ولا يعلم عددها إلا الله الذي خلقها. كأنهم جراد منتشر، لأن الله جلت قدرته يبعث الخلائق يوم القيامة من آدم إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، فهذا عدد لا يحصيه إلا الله رب العالمين. يوزعون، يعني يضم أوائلهم على أواخرهم، يقفون في المحشر من أجل فصل القضية بين رب العزة جل وعلا. إذا وجد الإنسان نفسه بإزاء جبل يصير صوفا منفوشا، فأي تماسك يمكن أن يحيط بالإنسان حينئذ؟ وأي أمن وأمان يمكن أن يصل إليه الإنسان؟ ويقول ربنا جلت قدرته في القسم الثاني من مظاهر ومشاهد يوم القيامة، وهو متعلق بالإنسان في ذاته على حسب مسؤوليته: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله تبارك وتعالى هو الحق، وفعله وقوله العدل. والله تبارك وتعالى جعل لنا يوم القيامة ميزانا منصوبا، وهذا من مشتملات اليوم الآخر، وهو مفرد من مفردات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فلكي تكون صحيح الإيمان ينبغي عليك أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى ينصب يوم القيامة ميزانا ذو كفتين ولسان كالميزان المعهود في الدنيا. في يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان ولسان وله صنج، وهذه الصنج كمثاقيل الذر والخردل، كمثاقيل الذر والخردل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا المثاقيل الصنج التي يتم بها الوزن يوم القيامة كأمثال الذر الدقيق وكأمثال حب الخردل. والله تبارك وتعالى تحقيقا لإظهار تمام العدل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الموازين كما ترى ذكرت مرة على الإفراد ومرة على الجمع. يقول الله جلت قدرته: ونضع الموازين القسط، فهي موازين جمع ميزان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال ميزان، وهناك في الآية قال موازين، فهل الذي ينصب يوم القيامة ميزان واحد أو هي موازين؟ الحقيقة أن الذي يتعدد عند الجمع إنما هو الموزون، يعني هذا يوزن عمله وهذا يوزن عمله وهذا يوزن عمله وهذا يوزن عمله، كل إنسان يوزن عمله، إذن فبتعدد الموزون هي موازين، وأما من حيث الوزن فهي ميزان واحد. وبعض أهل العلم قال: إن لكل أمة ميزانا، فالجمع على هذا الاعتبار، يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ميزان، ولأمة عيسى ميزان، ولأمة موسى ميزان، ولأمة نوح ميزان، لأن تقديرات الأعمال عند أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرها عند بقية الأمم. فقال بعض أهل العلم: إن لكل أمة ميزانا، وعلشان كده جه الجمع في قول الله جلت قدرته: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وبعضهم قال: بل هو ميزان واحد، ولكن لما تعدد الموزون فكأن كل وزن ميزان واحد، وإذا لما تعدد الموزون صارت موازين، فالجمع باعتبار تعدد الموزون، وهي في الحقيقة للوزن ميزان واحد ينصبه الله رب العالمين ويفصل في الوزن بقدرته وحكمته وعلمه. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. الآية التي معنا تقول: فمن ثقلت موازينه، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فمن ثقلت، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. وعندنا أن الإنسان إذا ما أتى منه عمل ولو وزن الذرة الواحدة فإنها توزن، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة شرا يرى. الذي يوزن هنا على حسب الظاهر في هذه السورة العظيمة، مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة، ما الذي يوزن؟ العمل. الذي يوزن ها هنا هو العمل، فالنص صريح في أن الذي سيوزن ويوضع في الميزان هو العمل، سواء كان عمل صالح أو كان عمل سيء طالح. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فالكلمة هي التي توزن وهي عمل صالح. فعندنا نصوص تقول إن الذي سيوزن يوم القيامة هو العمل، ولكن هناك نصوص أخرى تقول إن الذي سيوزن هو صحائف الأعمال، الصحيفة التي كتب فيها العمل هي التي ستوزن. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي وكذلك ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح، حديث البطاقة المعروف، وأن يوم القيامة يجاء برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم ينصب الميزان ويؤتى بهذا الرجل يصاح به، في نص آخر يصاح به على رؤوس الخلائق أمام المشهد كله ويؤتى به. فأما الكفة التي هي كفة وزن السيئات فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات. وصحيفة وأما الحسنات فليس في كفتها شيء، ليس عنده حسنة في كفة الحسنات. الله تبارك وتعالى يقرره، يقول هذا عملك؟ يقول نعم يا رب. أظلمت عباد الحفظة؟ يقول لا يا رب. يقول ألك عندنا حسنة؟ يقول لا يا ربي. يقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فعندئذ يوقن بالخسران عندما يقال له بلى إن لك عندنا حسنة. وما الحسنة التي تقوم إزاء 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها ذنوب وسيئات؟ فعندئذ ييأس من النجاة ويوقن بالخسران. يقول له ربه جلت قدرته بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. تنزل بطاقة بطاقة في كفة الحسنات، فتثقل كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات، وفيها 99 سجلا. وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. إذن الذي يوزن هاهنا هو في هذا الحديث، الذي يوزن هو صحائف الأعمال. بل إن عندنا نصوص تقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، العامل نفسه، الإنسان نفسه هو الذي يوضع في الكف، يوضع في الكف، في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. النص عندنا يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يوما يقطع صنعا أو غصنا من شجرة الأراك لكي يصنع مسواكا، فانكشفت ساقه، وكان دقيق التكوين رضوان الله عليه، فلما انكشفت ساقه ظهرت كأنها خيط، فالأصحاب رضوان الله عليهم كانوا ينظرون فأخذوا يضحكون، يعني انظروا إلى دقة ساقيه وحموشة رجليه فأخذوا يضحكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده إنه ما لأثقل في الميزان من أحد. يعني هاتين الساقين الدقيقتين الضعيفتين اللتين لا وزن لهما في الدنيا، هاتان في ميزان الله رب العالمين أثقل في الميزان من جبل أحد. يبقى من الذي يوزن هنا؟ العبد نفسه، العبد نفسه هو الذي يوزن. كيف نوفق بين هذه الأشياء؟ يقول العلماء الذي يوزن في الحقيقة هو العمل، ويختص الله رب العالمين بعض خلقه بوزن صحائف أعمالهم أو بوزنهم أنفسهم. يعني يمكن يخصك ربك جلت قدرته ويوزنك انت نفسك، يحطك انت بنفسك في كفة الحسنات. بس الواحد لو حط في كفة الحسنات على هيئته مش هيوزن حاله. ولذلك عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما قالش ان رجليها تيجي زي ما هي، ولكن قال اثقل في الميزان، اثقل في الميزان من احد. لذلك لما تنظر طيب لما تبقى ساقاه، ساقاه اثقل في الميزان من احد، امال الجذع والصدر والراس امال هو كله يبقى في الميزان شكله ايه؟ رضوان الله عليه. يعني اذا الذي يوزن في الحقيقه هو العمل، وقد يختص الله جلت قدرته بوزن صحائف الأعمال لبعض الناس، وقد يختص بعض الناس بوزنهم أنفسهم. عندنا حديث للسيدة عائشة رضوان الله عليها، حديث عظيم جدا، وكل أحاديث النبي عظيمة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح تجده في صحيح الجامع، أن السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يشكو المملوكين، يشكو الأعبد العبدان، يشكو عبيده عنده أرقاء في يده ملك يمين، فجاء يشكوهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله يكذبونني ويخونني، يخونونني ويعصون أمري، وأنا أضربهم وأشتمهم، فماذا علي في ذلك؟ يقول هؤلاء العبيد الذين هم لي يخونون ويكذبون ويعصون أمري وأنا في المقابل أضرب وأشتم، فماذا علي في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة، انظر، إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوا أمرك فيه يحسب ناحيته، ثم يحسب ضربك وعقابك وشتمك، فإن كان الأمر راجح بالنسبة لهم يؤخذ منك، وإن كان الأمر راجح ليك أنت يؤخذ منه، وإن كان الأمر على الكفاف وبالتساوي لا لك ولا عليك فالأمر على التسوية. فانتحى الرجل ناحية يبكي ويعول، ثم قال: والله يا رسول الله ما أجد خيرا لي ولهم من أن أفارقهم، اشهدوا أنهم أحرار في سبيل الله. قال: هذا العناء لما أحتمله، هم يكذبون ويقولون ويعصون وأنا أضرب وأشتم ولا أصبر، فإذا ظل الأمر على هذا المنوال فلعلي آتي بما هو أكثر مما هو لي يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذكره وقال له: ألم تقرأ كتاب الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خرد أتينا بها وكفى بنا حاسبين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل لنا أمر هذا الميزان وأمر الوزن وما يكون وكيف يكون، وعلينا أن نؤمن بما جاء به الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضية بمعنى مرضية، ولكن الوصف جه على أن العيشة نفسها راضية، العيشة نفسها هي عيشة راضية، الأصل أنها عيشة مرضية عند من يعيشه، ولكن العيشة راضية. يا سلام لما تتأمل في هذا الوصف، العيشة ذاتها عيشة راضية، ما قالش عيشة مرضية، يعني ما قالش أن العيشة مرضية ممن يعيشها، بل العيشة في حد ذاتها عيشة راضية. اللهم متعنا بها يا رب العالمين. وأما من خفت موازينه، يعني ثقلت كفة السيئات وخفت كفة الحسنات، فأمه هاوية. قالوا: الأم هي الرأس ومجمع الدماغ، وهو يهوي بذلك في النار إلى غير قرار. وقال العلماء: بل أمه التي هي أمه التي يفزع إليها، والشأن في الدنيا أن الإنسان إذا ما حسبه أمر فإنه يفزع إلى أمه يجد الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. فأما أم هذا الذي خفت موازينه في الآخرة التي يفزع إليها فهي هاوية نار حامية، نسأل الله السلامة والعافية. فأي أمان يمكن أن يجده عند أمه التي هي هاوية نار حامية؟ نسأل الله السلامة والعافية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن نار الآخرة هي 70 مثل من نار الدنيا، وقال: ناركم هذه التي توقدون، يعني في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، وناركم هذه التي هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة ضربت في البحر مرتين، ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني حتى هذه النار، نار الدنيا، في أشد درجات اشتعالها هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة، بعد تلطيفها، تلطيف الجزء اللي هو 1/70 من نار الآخرة بضربه في ماء البحر مرتين، ولولا ذلك ما انتفعتم منها بشيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعف. أشد سواد نار جهنم، أشد سوادا من نار الدنيا، من دخان نار الدنيا 70 ضعفا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني الإبراد بصلاة الظهر، وهو الانتظار بعد الأذان للصلاة، الانتظار في البيوت والرحال، ولا يخرجون إلى الصلاة في المسجد حتى يفيء الفيء، يعني حتى ينكسر الظل، ولا يخرجون في الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتروا أنفسكم عباد الله، اشتروا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم، واعلموا أن الأمر قريب وسهل على من يسره الله رب العالمين عليه، وأن الإنسان عليه أن يتقي النار ولو بشق تمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبد لا يأتي يوم القيامة إذا تصدق في الدنيا بشق تمرة أو بتمرة لا يجد التمرة تمرة يوم القيامة، وإنما يتصدق بالتمرة في الدنيا فيجدها جبلا من تمر يوم القيامة، فيقول: ما هذا يا رب؟ فإن الله تبارك وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يربي ويربي، يعني يزيد ويبارك في الصدقة التي يتصدق بها العبد المسلم، يربي له صدقته كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة، فيجد الزيادة فيه يوما بعد يوم، وكذلك الشأن، تتصدق بتمرة تجد يوم القيامة جبلا من التمر، وهي التمرة التي تصدقت بها في يوم كذا، رباها الله رب العالمين لك وزاد في بركتها حتى صارت جبلا من تمر، وهي في الأصل تمرة واحدة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة عباد الله، لأن العبد يحشر يوم القيامة حتى يقف بين يدي الله جلت قدرته، وليس له ترجمان ولا حاجب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فاتقوا النار عباد الله، تصدقوا وافعلوا الخيرات، واسألوا الله رب العالمين السلامة ودخول الجنات. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعله لنا في قبورنا شفيعا ونورا، واجعله لنا يوم القيامة يا رب العالمين مدافعا وشفيعا، واجعله لنا على الصراط يا رب العالمين قائدا وإماما. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.